السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوسطى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لازلنا ننقل كلام العلماء في مسألة أن المصالح لا تدرك بالعقل، وكذلك المفاسد تدرك بالعقل، وإنما يكون منصوص عليها من الشرع. فالأمر الذي نهى الله عنه لا مصلحة فيه، والأمر الذي أمر الله به فهو المصلحة. يبقى الإنسان إذا بحث في المصلحة في المناهي تعرف أنه لابد أن يكون منصوصا له بالرخصة فيها، وإلا حيقول من دماغه، ولو قال من دماغه يبقى حيقترف الشرك الأكبر كما هو هذا الحال. نسأل الله عز وجل العافية. قال الشاطبي أيضا رحمه الله: يقول رحمه الله فصل: التكاليف يسع الأمي تعقلها. يقول: ومنها أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها. أما الاعتقادية بأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل، بحيث يشترك فيها الجمهور من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا، فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة، وقد ثبت أنها كذلك. فلا بد أن تكون المعاني مطلوبة، المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ، وأيضا فلو لم تكن كذلك لازم بالنسبة للجمهور تكليف ما لا يطاق وهو غير واقع. ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور الإلهية إلا بما يسع فهمه، وأرجت غير ذلك فعرفته بمقتضى الأسماء والصفات. طب أنا جايب لك النص ده ليه بقى؟ حتى كده نرد بيه، بس الشريعة عامة للناس كلها، يبقى لابد من الشريعة أنه إيه؟ أن يكون هذه المصلحة. الشريعة عامة للناس كلها، يبقى الخامد الناس كلها هتفهم الخطاب الشرعي، يبقى الخطاب الشرعي هو المصلحة، صح؟ فتكلم عن العقيدة نفسها وقال لك إيه؟ طبعا احنا ذكرنا النص ده بتفتكره لما فرقنا بين الاصل والفرع زمان في اول السلسله خالص، لما فرقنا بين الاصول الاصل الدين واصول الدين، قلنا الاصل اعظم ولا اله الا الله، هو اللي بيتكلم عنه كده، وقال التكميل ليه كان في الاسماء والصفات. اللي انا عايز اقوله لك ان من جمله معرفه المصلحه والدماغ اللي بتشتغل، اللي شغل الشيوخ دي انا دماغهم بقى من غير ما يرجعوا للشرع، انه قال لك ايه؟ لا يمكن نحكم بالشريعه دلوقتي. ليه يا سيدنا الشيخ؟ قال لك لانه الناس مش مؤهلة لحكم الشرع. الناس اللي هم مين دول؟ أي ناس اللي تقصد انهم مش مؤهلين؟ إذا كان الشريعة عامة والله عز وجل قال لتبين للناس، نزل للناس ولا هذا منقضة لأمر الله برضه، إنه يقولك الناس مش مؤهلة. طب مش مؤهلة ليه؟ مش هتقدر تفهم. مش هتقدر تفهم ليه؟ إذا كان النصوص بتقول إن الناس كلها هتفهم الخطاب ده، في خطاب كده عام، الأمور العامة زي ما بين الإسلام أقيم الصلاة والزكاة، الناس كلها تفهمه زي التوحيد. الناس كلها تفهم انه لا اله الا الله عادي خالص، كل الناس تفهمه ده. ليه بتقول كده؟ من دماغه. خلي بالكم يا اخوه، والله من دماغه، والله من دماغه، مفيش اصول. اهو كلام اهل العلم بيقول كده من عنده. مش احنا ذكرنا كلام ابن تيميه واسم الشرك ثابت قبل الرساله. ليه؟ لانه بينبعث بفطرته، فهو فاهم التوحيد بفطرته، وفاهم كمان الشرك الذي يضاد بفطرته. طيب، قال أيضا في نفس الموضع رحمه الله: وعلى هذا فالتعمق في البحث فيها، يعني في العقائد، وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة. انت دلوقتي بتقولش الناس الشريعة ليه؟ قال الناس مش فاهمة. طب انت هتقول لهم ايه؟ هقول لهم اللي فاهم. يعني خطابك احسن من خطاب ربنا؟ انت هتقول لهم الدستور ده هيفهموه والخطاب الشرعي مش هيفهموه؟ لا، مش مؤهلين. يعني اصل مش عاجبهم، مش عاجبهم يبقوا ايه؟ يبقوا كفار. لو قلت له الشرع ده انت ايه رايك؟ قال لي مش عاجبني. اقول له تبقى انت كافر، ده شرع من عند ربنا مش عندنا. انما الحقيقه بقى يا اخوان، الناس ما كانتش عايزه، لا انت لحد النهارده بتقول له انزل اعمل مليونيه، بينزل يعمل مليون بجد. شوف العلمانيين والجماعه دول، ايه المليونيه بكره؟ تلاقي واقف لك 100 واحد في التحليل ولا حاجه. النهارده بتقول له مليون بينزل مليون بجد بجد، ده بخلاف اللي ما رضيش يسافر ويجي التحليل مثلا من بلده، بينزل مليون بجد. دول بقى طالبين ايه؟ انك بس قلت له بس ان دي الشريعه. شفتوا عملتوا في الناس ايه؟ اللي كانوا طالبين امر الله حرفتهم للشرك وقعتوهم في الشرك. نسال الله عز وجل العظيم. فتنه عظيمه للغايه بسبب العقول اللي هي لا تدري عن الشرع شيء. فلذلك بيقولوا على هذا فالتعمق في البحث فيها اي في العقائد وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروجا عن مقتضى وضع الشريعه الاميه، فانه ربما جمحت النفس الى طلب ما لا يطلب منها فوقعت في ظلمه لا انفكاك لها منها. ايه الظلمه دي بقى؟ ام قال ومن طماح النفوس الى ما لم تكلف به نشات الفرق كلها او اكثرها. هو انتوا بتقولوا لنا الكلام الملعبك ده ليه النهارده؟ ليه؟ عايزين نحكم شرع ربنا؟ اه تعالى هات ورقه كده اكتب فيها الدستور، او بلاش تكتب الدستور دي اجنبيه، اكتب فيها الحكم الذي تدور به البلاد كتاب الله سنه رسول الله فهم السلف الصالح. في حاجه دي بسيطه خالص، واللي مش عاجبه يبقى محارب لله ورسوله. على انتوا عايزين تموتوا الناس بقى؟ لا ابدا ولا حاجه خالص والله. اول اثنين ثلاثه حاطين رقبتهم هتلاقي بقى لك طب خلاص طب طلباتك هنقول له ده امر ربنا، هقول لك خلاص خلاص اسكت. بسيطه جدا. ده انا لو افترضت ان في حد هيقول كده، ده الناس بتقول لك حاضر بس انت مش فاهمني انت هتمشي ازاي بس. لكن اذا كان اللي بنفسه هو نفسه مش فاهم هيفهم الناس ازاي؟ كان هو نفسه معتقد ان الشرك جائز. جوز الشرك للناس اصل فيه مصلحه. هيفهم للناس ازاي؟ كانوا يضربون مثالا ضاحكا في الشام، انه رجل اخذ السكينه في مره وحاميه للاسلام كده، قال والله انا حنزل حلايا واحد قدامي كافي، هقول له اما ان تسلم والا قتلتك وخلاص. الراجل نزل بالفعل وقف واحد، لا انت ايه كان كافر امسك، قال له راح مطلع السكينه الراجل ارتجف، ايه الموضوع؟ قال له اما ان تسلم والا قتلتك. قال له طب خلاص انا هاسلم بس اعمل ايه عشان اسلم؟ فوقف يفكر شويه قال له والله لا اعلم. اتاني هو نفسه مش عارف. هتقول انت بتقول للناس ايه؟ انت نفسك عايز حد يقول لك فوق لمقاصد الشرع، فوق اللي انت بتقوله للناس. انت بتزق الناس في جهنم، انت مش حاسس ولا ايه اللي انت بتعمله؟ او هو مش فاهم المساله. مش بقى هم دول المشايخ؟ انا بقول لك كلام الائمه اهو، ما تقوليش انت انا بحطش نفسي قصاد حد، انا بقول لك كلام الائمه اهو. في حد قال المصلحه بتيجي من دماغك؟ طب في حد قال الشرك في مصلحه؟ اديك بقول لك النص اهو، كلام ابن تيميه وكلام الشاطبي وغيرهم. خلي بالك ان الشرك ما فيهوش مصلحه خالص، واللي معمول ده شرك بين غير شك. فالانسان لما تعمق، لما جم بعض الناس وقال لك ايه؟ الله عز وجل ذكر اليد في القران صح؟ قال لما خلقت بيدي. فقال اليد دي هي المفروض المفهوم انها اليد، بس انا ما اقدرش اثبت لله اليد. بتقول له ليه؟ قال لك اصلي انا لو اثبتت اليد يبقى كف وخمس صوابع. ليه طيب؟ مش انت بتقول القطه ليها يد؟ اه والاسد ليه يد؟ اه والفيل برضه ليه يد صح؟ والنمله ليها يد. هو كل الايادي شبه بعض، ولا لما بتيجي تضيف الصفه الى موصفها بتاخد الشكل؟ يعني تقول يد القطه، او ما انا عارف على طول ان في ايه حته جلده كده تخينه كده بيطلع منها مخالب. تقول لي يد الفيل، انا اعرف ان في كوبايه كبيره قوي كده اهو مدوره كده طالع منها اصفار كده، دي يد الفيل. مش هو كده الكلام يا اخوان؟ يبقى لما تقول يد الله يبقى يد الله. طب انت تعرفها؟ طب انا كنت عارف ايد الفيل وعارف ايد القطه بس انا شفتهم، طب ما اعرفش يد الله، اما انا شفتش ربنا. لكن اعلم ان له يد، فانا هعبد اله بلا يد. زي ما قال ابن مندع رحمه الله، يريدوننا ان نعبد الها مجدعا، لا ايد ولا رجل ولا يد ولا عين ولا نظر. انا اعبد ايه؟ بعمل ايه دلوقتي؟ عشان كده المعتزله الجهميه راح مقصر الموضوع، غلاته الجهميه، وراح مقصر الموضوع قال لك الله ذات بلا صفات خالص ولا اسماء ولا حاجه خالص. فهمت ازاي؟ هو عمل كده ليه؟ هو الناس اللي قبلك عملوا كده؟ بص يا اخوه، الاعرابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا، يضحك ربنا عز وجل من ثلاثه او نحوه. فالاعرابي قال باخ باخ يا رسول الله، ويضحك ربنا؟ ربنا بيضحك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال باخ باخ، كلمه حلوه قوي الاعرابي يقولها لما يكون فرحان قوي. العرب كانت تقول باخ باخ لما يفرح قوي، يا سلام زي ما حكوا كده. فقال باخ باخ. فقال ما حملك على قولك باخ باخ؟ قال لا شيء يا رسول الله، الا اننا والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. شوف فاهم ازاي؟ طالما بيضحك يبقى اقدر اقول له معلش طب انا اسف طب تبت اليك كده، اقدر اقول له كده. فهمت ازاي؟ طالما بيضحك سبحانه وتعالى. انا بقى مثلا لو قال لي مثلا ما بتضحكش ولا حاجه اقول له ده ما فيش اي كلام بقى غير هتجيلي عاصي هموتك ما فيش كلمه. شايف ازاي؟ فبشرني لما قال لي بيضحك. هو الاعرابي ده مش بيفهم في اللغه العربيه؟ اه امال ايش معنى ما قالوش طب وكيف يضحك ويبقى في كده شفايف واسنان ولسان ولها ولسان مزمار واللي بيبلع ازاي؟ ما عادش كده خالص خالص. ليه؟ لانه عارف ان الصفه تبع الموصوف. ما شفتش ربنا يبقى ما اعرفش صفته يبقى ما تكلفش هنا بقى. انا مالي؟ قال لي ان ربنا بيضحك انا استفيد ايه منه بيضحك؟ انه هيقول لي حاجه اقول له معلش اقول له تائب اقول له طب يعني الراجل لما قعد يتلفت وهو رايح على النار لما رجحت سيئاته قال الله ردوه هل ظلمك احد من هل ظلمتك شيئا؟ قال لا يا رب. قال هل ظلمك احد من ملائكتي شيئا؟ قال لا يا رب. قال فعلم التلفت. ما عاد مش عارف تبص لك ليه لو انت مستخل جهنم. قال ما كان ظني فيك هكذا يا رب. قال افقد غفرت لك. خلاص يلا امشي. والحديث ده الرجاء كتيره قوي مش مجالها دلوقتي لما نيجي ان شاء الله لمذاقات اصل الدين بقى وناخد المذاقات الايمانيه فيها ونستريح من الدخن والعفن اللي طلعوا علينا الشيوخ هنا ونتكلم بقى في الروحانيات بتاعه اصل الدين بقى ونشوف جلاله لا اله الا الله. انما القصد يا اخوه ان التعمق هو اللي طلع الفرق دي زي ما بيقول الشاطبي رحمه الله هو اللي طلع الفرق دي. الناس قبل كده ما كانوش بيتعمقوا ولذلك الامام محمد بيقول الصفات نعرفها ازاي؟ زي ما العم بيعرفها كده. العم طول عمره بيقرا المخلص بيديه ما قالكش يا ابني وانت ربنا شفاه. بل بالعكس تلاقيه احيانا كده ينبهر ويقول لك سبحانك يا رب ده هو سبحانه وتعالى يمسك السماء ده لو السماء ممكن تقع على الارض ماسكها هو بيده. طب انت تقول باذن انت ما قلتش حاجه انت ما قلتش اي حاجه ما فيش حاجه خالص ما بيتكلمش خالص ليه بقى؟ عشان هذه ايه؟ موائمه للفطره السليمه. عرفت؟ طب انا قلت النص ده ليه دلوقتي واحنا بنتكلم عن صلاه الاستاذ؟ بقول لك لما يجي يفكر الشيخ بدماغه هيطلع لنا العجائب. انا عايز اطلع لنا العجائب ويعيطوا على ايمن نور بقى النهارده ونطلع مع هاني رمزي اللي هو اللي بيدعو للنصرانيه هو واهله زي ما شهر عنه نطلع معاه ويطلع بقى بتاع ويطلع ايه ده صوله ما كنتش اعرف والله ما كنتش اعرف مين. تعرفش الراجل ده؟ تعرفوش؟ اه طب ما تعرفوش رحت معاه ليه؟ والله ما كنتش اعرف وخلاص لازم يبقى فيه دماغ وعمرو حمزاوي بقى صاحبنا. الدنيا الان بتغلي نار جهنم في الارض. نسأل الله عز وجل العافية ربنا ينجينا يا إخوة ويخرجنا منها على خير. يبقى التعمق هو اللي بيطلع الكلام الغريب جدا ده. طيب عندنا بقى كمان في صفحة 196 عندنا نقل هام جدا من كتاب بقى الاعتصام للشاطبي رحمه الله. نقلين بقى في غاية الأهمية في المسألة دي يا إخوة. شوف هنا بيقول إيه رحمه الله كتاب الاعتصام ده بقى اللي فات ده كان الايه؟ كان الموافقات اللي قبل منه كان كلام ابن تيميه في الفتاوى اللي قبل منه كان كلام ابن رجب في ده معلوم الحكم. خلي بالك من النقل ده انا بقول لك هو فين وروح راجع وراي. طيب قال الشاطبي رحمه الله في مساله اعتبار المصالح والمفاسد قال رحمه الله فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم الشرع رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد. فهم الايه؟ الشرع خلي بالك من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال. مش ممكن يجي من حيث العقل ابدا خلي بالك. فإذا لم يشهد الشرع باعتبار هذا المعنى بل شهد برده كان مردودا باتفاق المسلمين. الاعتصام مساله اعتبار المصالح والمفاسد. شفت الاجماع ده؟ ده من صيغ الاجماع القويه جدا. ده باتفاق المسلمين. الفرق نفسها ما بتختلفش في المساله. خلي بالك عشان تعرف الكلام اللي جابوه ده جابوه منين؟ الله اعلم بقى صح. انهي ابليس قعد معاه وطلع له الفكره دي؟ شايف قال ايه؟ لا تدرك بالعقل ابدا ليدرك العقل بحل. واذا شهد العقل اذا شهد الشرع باعتبار هذا المعنى بل شهد برد اذا لم يشهد الشرع باعتبار هذا المعنى بل شهد برده كان مردودا باتفاق المسلمين. يبقى لما ربنا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به شوف انا بغفر كل حاجه ازاي. اوعى الشرك ما تجريش بالشرك توب منه الاول. اوعى تجيبي مشرك. ها عبدي لو اتتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفره. بس عالم واحد انما تيجي وانت بتدعو مع حد تاني ما تطمعش الا استثناءات اهل الفتره بقى واللي هم ما قامتش عليهم الحجه وده كلام تاني احنا قلناه في المساله في الاول. انما هنا ما تطمعش، قامت عليه الحجة ومات مشرك مش طالع من جهنم ابدا. خلي بالك من المساله دي. طب حد بقى يعرف الخطاب الشرعي في المساله بالطريقه دي وبعدين لك خش عشان المصلحه اصلا عشان العجله تمشي؟ العجله تمشي هو كده الكلام ده ينفع كده؟ اخيرا بقى يا اخوه، ما هو ضابط المصلحه بقى؟ سيد المصالح هيقول لك تسبيل المصالح المرسله والحكايه. طب ايه ضابط المصالح المرسله بقى؟ ما هو ضابط المصالح المرسله؟ قال الشاطبي في الاعتصام: شروط العمل بالمصلحه المرسله، اولا الملائمه لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي اصلا من اصوله ولا دليلا من ادلته. نمره اثنين انها خاصه بالعاديات لا التعبدات، وان عامه النظر فيها انما هو فيما عقل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقوله المعنى التي اذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الامور الشرعيه، لان عامه التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاه والصيام وغيره. شفت الكلام ده بقى؟ يبقى عندنا عشان تقول لي يا شيخ ان انا ايه المصلحه كده، اقول لك اولا انت الشرع قال كده، تقول لي اه الشرع قال كده، اقول لك طب هات الضابط كمان. لو الشرع، لو انت قلت لي ادله ان الشرع قال كده، هقول لك في حاجه ثانيه لسه هسالك عليها، ايه هي ضوابط الشرع؟ ان الشرع قال لي والله حصل المصلحه بعقلك بدماغك. ده لو فرضنا يعني، مع انك شوف النقل ده كله على انه هو اربع مجالس اهو، بنتكلم في النقل هو الخامس اهو ومفيش كلام ده، لكن لو فرضنا يعني انه قال لك ايه تنزلا حتى بتشوف انت مصلحه كده نفذه، حلو. هقول لك طب تعالى بقى، اللي انت شايفه ده موافق للكتاب والسنه والاجماع والقياس الجلي ولا لا؟ اللي انت شايفه ده في التعبدات ولا العاديات؟ لو قلت لي هو مناقض لحاجه من الشرع، هقول لك ما تنفعش تبقى مفسد. طب لو قلت لي ان هو لا والله مناقض لحاجه من لا هو في التعبدات، هقول لك مفسده برضه ما ينفعش. ليه؟ لان التعبدات غير معقوله المعنى، والمصالح المرسله لازم تخش في معقول المعنى، عشان هيتكلم على مساله بقى الاستحسان. عرفت؟ خلي بالك من دي. يبقى هذه القضيه وشروط العمل بالمصلحه المرسله. اذا بان لنا ايها الاخوه ان القول بان هذا من المصالح واننا انما اتبعنا ذلك لدرء المفسده ولجلب المصلحه وان ده تكسير للخير وتقليل الشر، الكلام ده كله يا اخوه ظهر انه مخرقه وتلاعب وتلاعب بالشرع ورده عن الشريعه، لانه امر بالشرك رده. وانا قلت لك الكلام ده قبل كده، وانا قلت لك الرائد لا يكذب وهم. قال ابن تيميه: والعالم اذا ما اتبع هواه او اتبع الحاكم وترك امر الله عز وجل فهو كافر. فلذلك هو الكلام ده هو بلغوه لمشايخنا وقولوا لهم الكلام ده، توبوا الى الله وتوبوا الناس، قولوا الناس كده توبوا الى الله انتوا كمان، وارجعوا على اللي انتوا عملتوه ده، انتوا اقحمتم الناس في الشرك بلا رخص. اذا فتأت بالون المصلحه الهلاميه اللي اوهمونا بها، وكذلك المفسده لانها معروفه بالشرع ولا يمكن للعقل ان يدركها بحال، زي ما سبق في النقول الكثيره التي تلوتها عليك وغيرها اكثر طبعا. يعني الانسان لو دعت الدور راح اجيب كلام كثير ولا ده مبني عليه الشريعه. وسقطت هذه الشبهه، وبقي بعد ذلك بقيه الشبه التي نزيل عليها ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. نسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.